هكذا ينبغي على الإنسان، قدم إليك الطعام زائد ملحه ناقص ملح، ممكن تقول اعطونا شوية ملح ما في مانع، لكن زائد ملح نسوي لك إيش؟ ما في علاج. مع أنهم يقولون إن بعض الطباخين الحذاق كان مشهورا في المدينة وكان يطبخ لكبار العوائل، فنافس عليه بعض الطباخين وحضر وغافله وأتى بحفنة من ملح ووضعها في الجدر، فقبل أن يغرف الرجل يتذوق فإذا الملح أكثر من المعتاد ولا يطاق، ماذا يفعل والناس ينتظرون؟ هل تعرفون لهذا علاج؟ أخذ الطوب الفخاء هذا الآجر، عارفين الطوب الآجر؟ الطوب الأحمر، وأخذ طوبة وأسقطها في الجدر، فرآه بعض الناس هذا إيش وساخة تراب وطوبة حجارة تحط في الرز؟ قال لا، هذا النوع من الفخار يمتص الملوحة، وبذلك أبطل على حاسده طريقته وأصبح الرز وملحه عاديا كالعادة ممتازة. إذن كونك تقول هذا زيد ملحه ما لنا فيه علاج، لكن ناقص ملح يعطونا شوية ملح ما في مانع، أو تقول هذا الطعام والله ما هو مستوي، طب يا أخي على مهلك قد ما تقدر تأكل كل هذا الطعام، فيه حموضة، هذا فيه هذا صفته، هذا شايط على النار، أشياء كثيرة يتكلم بها الناس يعيبون الطعام الذي قدم إليهم. لا، الشخص الذي قدم إليك الطعام إنما يريد مكارمتك، ومكارمة الصديق تكون بأعز ما عنده، هذا الذي بين يدي وهذا الذي هو عنده، تقول له حامض، تقول له حلو، تقول له مر، تقول له مالح، يروح يجيب لك غيره من فين؟ يسوي لك غيره من جديد؟ ما هم سوي، انت حتموت لما ما تاكل؟ ارفع يدك وقول الحمد لله، هيا فلان والله انا نفسي والحمد لله، ما في لزوم بانك تبدي عيوبا في ليش في الطعام. والناس من حيث هم يختلفون في الاذواق، هناك اشخاص لا ياكلون الطعام الا اذا كان 50% فيه شطة وفلفل وأشياء ما يعلمها إلا الله، وناس ما يقدر حتى لو كان فيه 1% من الشطة يقدر يبلعها. إذن قدم لك ما تعود. وهناك ناحية أيضا ينبغي على مقدم الطعام أن يعرف أذواق الناس، فلو أنه أنقص من الملح أمكن التدارك بزيادة ملح لشخص يتعين عليه أو يطلبه، وإذا زاد الملح ما عنده علاج. وكذلك نضج الطعام، عليه أن ينضج الطعام نضجا كاملا يناسب الجميع، لا أن يجعلهم ماذا يفعلون حتى السكين ما تصلح فيه، في بعض النكت الإنسان ما يبغي يجيبها. إذن وكذلك قد يكون الطعام قليلا، هذا الطعام قليل ما يكفي الناس، فهذه الصفات التي ترد على الطعام تحسنه وتقبحه، بخلاف ما إذا قال ما شاء الله ما أحسن طعامكم، ما شاء الله ما أطيبه، ما شاء الله ما أزكى ما أخفه، ولو كان غير حقيقي لكن مجاملة جبرا لخاطر صاحب الطعام. إذن من مكارم الأخلاق ألا تؤذي مضيفك بأنك تعيب طعامه، لأن عيبك طعامه عيب له. ومن مكارم الأخلاق أن تثني عليه وأن تمدحه وأن تحسن اللفظ والمعاملة على طعامه، والله تعالى أعلم. هنا كان لا يعيب طعاما، طيب هذا في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإحنا إيش نسوي؟ يعني إنسان ما يصف الطعام بأي شيء؟ قالوا لا. وبعض العلماء يقول الطعام قسمان،

ينتقمون ويأخذون الثأرة، إذن يتجنسون في صور عديدة. إذن ينبغي أن يراعي الإنسان وفي المدينة خاصة، لأن بعض العلماء يقول في جميع المدن، والأخ يقول لا، هذا خاص بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهاجرون إليها كما تهاجرون أنتم، وبقية المدن لا يهاجر أحد إليها. وفي هذا قصص عديدة في مكة وغيرها. والذي يهمنا أن الجن يأكل بشماله، وله بطن أو معدة أو وعاء لما يأكل، وله موجبات الحياة، وكذلك يشرب، فكذلك الشيطان يشرب بشماله. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم، لأن التشبه بالشيطان ممنوع، والله تعالى أعلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، وزاد وينفخ فيه. هيا عن أبي قتادة تاني. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو، وزاد وينفخ فيه. هذا نوع من آداب الشراب، كل ما تقدم إنما هو فيما يتعلق بآداب الطعام. بقي هنا آداب الشراب وأخلاقياته. من ذلك هذا الحديث، ومن ذلك إدارة الكأس على يمين الشارب، ومن ذلك أيضا أنواع أواني الشراب. أما هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، كانت العادة إما كأس كما قدح، أو ما يسمى أيضا قصعة صغيرة كالزبدية لنعرفها، ويشرب منها. وجاء النهي عن الشرب من فم السقاء. نأتي إلى هذا الحديث فلا يتنفس فيه. التنفس هو إخراج النفس من الجوف إلى الخارج. فإذا كان القدح في يدك وشربت، فإن كنت رويت من أول مرة أبنت القدح ووضعته، وإن كنت لم تروى من أول مرة فإنك تتنفس ثم تعود وتشرب مرة أخرى. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا تتنفس في الإناء، ويأتي اللفظ الزائد ولا ينفخ فيه. وجاء في لفظ ولا ينفخ فيه، قال رجل أرى القذات، قال أرقها أو أرقه. وكذلك جاء الرجل لما قال يتنفس فيه قال إني لا أروى من نفس واحد، قال أبن القدح عن فيك ثم اشرب حتى تروى. النهي عن التنفس في الإناء يبحث فيه العلماء ما العلة في هذا النهي. نفس يخرج من الإنسان، والنفس طاهر، بل الريق طاهر، ولكن ما العلة أو الحكمة في النهي عن النفس فيه؟ وهل النهي هذا للتحريم أو للكراهية؟ هل هو للتنزيه أو هو للطب؟ كل ذلك تكلم به العلماء، وأكثر من تمسك بهذا الحديث الأطباء، وخاصة أطباء الأمراض الشرقية أو الأوسط الشرقية أو الأمراض السارية أو إلى آخره. وقالوا هذا مما يدل على أن المرض ينتقل بتنفس الشارب في الإناء، فيبقى الأثر ويشربه غيره فينتقل الداء إليه. وخاصة ذكروا بعض الأمراض اللي سموها السائرة كالتيفويد، والآن عافانا الله وإياكم الإيدز، أو الأمراض التي هي انتشرت أو لا طاقة لأحد بردها، وصاروا يعملون العزل للمرضى بتلك الأمراض عن الأصحاء حتى لا يشاركونهم في أواني الأكل والشرب ولا يخالطونهم في التنفس. صلى الله عليه وسلم في المجذوم أنه إذا خاطبته يكون بينك وبينه كذا ذراعا، ونهى عن طيلة إطالة النظر في المجذوم. هذه قضية لا نريد أن نتباعد أو أن نعمق فيها، وهي قضية العدوى. فالأطباء أخذوا من هذا الحديث إثبات العدوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قلل من فرص وجودها. وبالمناسبة، هل هناك عدوى أو ليست هناك؟ نأتي إلى الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ونأتي الحديث المقابل فر من المجذوم فرارك من الأسد. وامتناعه صلى الله عليه وسلم من مبايعة الرجل المجذوم الذي جاء من مكة، قال ارجع فقد بايعناك، يعني عن بعد، ولم يصافحه ولم يدنو منه أو يسمح له بالدنو منه. وعمر رضي الله تعالى عنه رأى امرأة جذماء مجذومة تطوف بالبيت، فأومأ في أذنها أنها في أذنها قائلة يا أمة الله، لو لزمت بيتك ولا تضرين الناس، فخرجت من توها ولن تكمل شوطها إلى أن توفي عمر رضي الله تعالى عنه. فقيل لها اخرجي، قالت ولماذا؟ قالوا لأن الذي نهاك عن خروج قد مات. فقالت، ونعم ما قالت، ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. الذي يهمنا في قضية العدوى، إذا جئنا إلى الناحية المادية المعقولة، وجئنا كما يقولون وأخذنا أجازة من العقيدة، نبحث بحثا لا دخل له في العقائد، وقلنا إنسان مصاب بالملاريا، وجئت ونقلت منه دما إلى شخص آخر سليم، أليس ميكروب الملاريا سيأتي مع الدم الذي أخذته منه ويحقن عند السليم الذي ليست عنده ملاريا؟ يصاب بالملاريا أم لا؟ يصاب. إذا انتقل جرثوم المرض من المريض إلى السليم بأي شكل كان، كيفية انتقاله خليها في جانب، لكن نقرر ونقول إذا انتقل جرثوم أو فيروس المرض من المريض إلى السليم بأي طريقة كانت، ونحن نمثل بهذه الطريقة الملموسة، فإن المرض ينتقل إلى السليم من المريض. إذا نقول عداه أو جاءته بالعدوى أو بأي معنى من المعاني. إذا لا عدوى، فين توديها؟ نقول نعم، لا عدوى هذه جاءت عند اعتقاد الجاهليين بأن العدوى لها قدرة على أن تصيب بذاتها، فنهى صلى الله عليه وسلم، نفى أن يكون للعدوى إرادة وقدرة بأن تصيب من شاءت وتترك من شاءت. لا، لا عدوى كما يقول العلماء، لا عدوى بذاتها، وإنما هي بإرادة الله سبحانه وتعالى. لما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، الإبل تكون في الصحراء كالظباء، نطيفة زي الغزلان، فيدخلها الجمل الأجرب فيجربها جميعا. إيش هذا؟ هو نفس قضية العدوى. فقال صلى الله عليه وسلم، ومن أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ هذا الذي دخل فيها أجرب وأجربها. من اللي أجربه؟ من اللي جاب له إيش المرض؟ الله. إذن الله سبحانه وتعالى يصيب الناس بالشر وبالخير وبالمرض وبالعافية و و و ولا يكون هناك إلا ما كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكم من سليم خالط هذا المريض ولم يصب بشيء، وكم من إنسان يتحفظ ويتباعد فإذا به أصيب بهذا المرض. وبعضهم يقول إنه لا عدوى إذا قوي اليقين وجزم الإنسان، ولكن هذه نواحي معنوية، والانتقال الملموس المحسوس لا غرابة فيه. فقالوا لا يتنفس في الإناء لعله يكون ممن يحمل فيروس مرض لا يظهر عليه هو لقوة مناعته وقوة احتماله ودفع البدن، فينتقل إلى أضعف منه مقاومة فيظهر فيه. كما يقول الدكتور محمد علي البار إن الجرثومة أو إن الفيروس يكون في الإنسان يحمله أبا عن جد ثلاث طبقات. ولذا يقولون فرق بين حامل المرض والمريض، فيكون حامل المرض وليس مريضا، لأنه يجد قوة مناعة تتغلب على ظهور هذا الفيروس من المرض فيظل كامنا. فإذا ما انتقل إلى جسم ضعيف المقاومة ضعيف المناعة وجد فرصة فظهر، وكما قال توحش وافترس. إذن انتقال جرثومة المرض من شخص إلى شخص هذا ممكن، وكونها تظهر علي أو لا تظهر علي هذا بأمر الله سبحانه وتعالى بحسب تكوين الإنسان في ذاته وشخصه، وهذا يختلف بين هذا وذاك. إذن لا تتنفس في الإناء حمله الأطباء على هذا الباب. أما الفقهاء والمحدثون فحملوه على معنى آخر، قالوا إنه إذا تنفس في الإناء وهو يشرب قد يشرق. إحنا قلنا إن طريق الهواء عليه غضروف يسكوا إيه؟ نقول توماتيكي ولا نقول إيش؟ آليا دون أن تشعر أنت، حينما تضغط العضلة لينزل الماء تضغط هنا يسك هناك، مثل ما بيقولوا جيوب القلب. القلب مقسم أربعة أقسام، فكل قسم عليه باب يدفع ويرد، زي الشفاط حق شفاط الدينامو. الذي يهمنا أن الإنسان حينما يتنفس وهو يشرب ربما سبق الماء فشرق، يسبق الماء مع التنفس وهو يأخذ نفسه وفمه على الماء، فلربما سبق الماء إلى القصبة الهوائية فشرق، وحينما يشرق ربما رجع شيئا مما دخل فيه إلى الإناء فيكون قد قذره على غيره، يعني أفسده على شخص آخر يريد أن يشرب بعده. إذن التعليل من التنفس حمله قوم على ما يمكن من الجانب الطبي، وحمله العلماء على ما يمكن من جانب أخلاقي لئلا تفسد الماء على غيرك. هذا إيش؟ لا يتنفس في الإناء. مما يتعلق بالإناء أيضا يا إخوان، إذا كان الإناء فيه ثلمة من الصين أو من الزجاج أو من الخشب ومكسور من حافته، لا ينبغي أن تتعمد الشرب عند هذه الكسرة الموجودة في الإيش في القدح، لأنها العادة أن حافة القدح تكون منعمة وليس فيها جيوب تكمن فيها الجراثيم وتكون ملساء لا تضر الفم. أما تلك الكسرة الموجودة في حافة القدح فتكون حرشة وخشنة وذات جيوب صغيرة ربما تفرق فيها الجراثيم، أو أن تكون خشنة تجرح الفم، إذا تتجنب ذلك. وبعضهم أيضا يقول إذا كان القدح مضببا بفضة أو ذهب لا يضع فاه على موضع الضبة الذهب أو الفضة، وإن كان الآخرون يقولون هو تبع للإيش؟ للقدح. ومن مراعاة الشرب أيضا مع الجماعة إذا قدم القدح لسيد القوم أو لكبير الجماعة شرب ثم ناوله لمن على يمينه. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم أتي بقدح وعن يساره أبو بكر وعن يمينه ابن عباس غلام، فلما قضى صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس أتسمح أن آتي للشيخ؟ قال والله لا أوثر على ثؤرك أحدا أبدا يا رسول الله، فأعطاه القدح. وكذلك صادف بأن أعرابيا عن يمين رسول الله وأبو بكر وعمر عن يساره، فقال عمر اعطي أبا بكر يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اليمين اليمين، وأعطاه للأعرابي. هذا من آداب أيضا. وكان الكأس مجراها ليش؟ إيش يا جماعة ما انتوا حافظين؟ وكان الكأس مجراها اليمين، فتدور على الإيش؟ على اليمين، والله تعالى أعلم. وكذلك النهي عن الشرب في أقداح الذهب والفضة، إن الذي يشرب في آنية أو يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. إذن هناك آداب للشراب وهناك آداب للطعام، وقد أوفى المؤلف رحمه الله النصوص في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. باب القسم. القسم، القسم بين الزوجات، لأن القسم هو اليمين والحلف، والقسم هو الحصة التي ينالها الشريك مع شريكه، تقول هذا قسمي في هذه الشركة، وتقول هذا قسمي يمينا بالله، وتقول هذا قسمي بين نسائي. والقسم شرعا هو أن يوزع الزوج الزمن على زوجاته إن كنا متعددات، أما الزوجة الواحدة فليس لها قسم أو عليه معها قسم، إلا ما قال بعض العلماء إذا كان زاهدا عابدا ويريد أن يتفرغ لنفسه فهناك يلزمه القسم بينه وبين زوجته، كما في قضية كعب بن سور بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، جاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت مثل زوجي قط، ليله قائم ونهاره صائم، فقال نعم ما قلت ونعم ما أثنيت، فاستحيت المرأة ورجعت. فقال له كعب يا أمير المؤمنين هل استعديت زوجها؟ فإن المرأة جاءت تشتكي ولم تأتي لتمدح. فاستدعاها وقال لها إن هذا يقول كذا وكذا، قالت بلى يا أمير المؤمنين، إنني امرأة شابة وأريد ما يريده النساء من الرجال،

حتى إذا أتى إلى صاحبة النوبة مكث عندها، فقالوا من شروط الخصم أن يحفظ الزمن لصاحبة النوبة، لكن يمر على كل واحد ويدخل ويلمس ويآنس ويستأنس، هذا ليس من حقه. إذن لم يكن القسم واجبا عليه، وكان يفعل ذلك لعدم وجوب القسم. المسألة الثانية أنهن كنا رضي الله تعالى عنهن إذا علمنا نوبة امرأة من التسع، فإنهن بعد العشاء يجتمعن عندها في بيتها عند رسول الله، فيستأنسن جميعا حتى إذا جاء وقت المبيت أو النوم ذهبت كل واحدة منهن إلى بيتها. فقالوا هذا العمل يتنافى مع وجوب القسم. إذن اللهم إن هذا قسمي تطوعا مني، اللهم إن هذا قسمي ترضية لخواطرهن، فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. أجمع المسلمون على وجوب العدل بين النسوة، وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كله خصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أتى المؤلف بالحديث الذي يليه ليبين وجوب القسم على الأمة ونتائج عدم العدل في تلك الحالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد والأربعة. من كانت له امرأتان، هذا العدد لا مفهوم له، ولكن على سبيل الغالب من كانت له ثلاث، من كانت له أربع، فمال لواحدة من الأربع بدون موجب، والميل فيما يملك، ترك ليلتها لم يقسم لها، فعل جاء يوم القيامة وشقه مائل. في بعض الروايات يجر شقه، أي لأن شقه مال، وكما يقال الجزاء من جنس العمل، كما أنه مال عن هذه المرأة فمال شقه عنه، ويكون ذلك من جنس العمل الذي عمله مع زوجاته. هناك مباحث تتعلق بالقسم، ألا وهي إذا أراد السفر وأراد أن يأخذ إحدى زوجاته، أو كان مريضا معزولا عن النسوة ورجع وأراد القسم، كيف يبدأ وممن؟ عنده أربعة. قالوا في حالة السفر وفي حالة استئناف القسم لو بدأ بأي واحدة كان ذلك تقديما لها على غيرها، فحينئذ يعمل القرعة. والقرعة مشروعة عند الأئمة الثلاثة ما عدا أو عند الإمامين الشافعي وأحمد، ومالك يحكى عنه خلاف، وأبو حنيفة رحم الله الجميع يقول القرعة من باب الخرص والقمار لا يعمل بها، ولكن وجدنا القرعة في نصوص عديدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها، سواء كان في شأن النساء أو كان في شأن قسم المال. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع، وأيتهن خرجت عليها القرعة خرجت معه. وهنا مالك وأبو حنيفة يقول ليس بلازم، حتى الجمهور يقول ليس بلازم عليه أن يأخذ من خرجت عليها القرعة، إن شاء خرج وحده دون أن يأخذ أحد، أما أن يستبدل بها غيرها بعد القرعة فلا، أو أن يعيد القرعة لواحدة أخرى فلا، القرعة عينت فلا يحق له أن يستبدل بالتي عينتها القرعة إن شاء خرج وحده، فالقرعة للتعيين وليست للإلزام. فإذا خرجت معه لا يحتسب عليها الأيام التي هي معه في سفره، إذا رجع إلى وطنه بدأ الخصم من جديد وبقرعة، ولا يعوض البواقي الباقيات والمقيمات مدة وجود تلك المرأة معه في سفرها، لأنها لقيت في السفر ما يقابل الاستمتاع معه، لأن السفر مشقة، فمشقة السفر تتعادل مع ما نالت معه من متعة. وهنا يقول مالك وأبو حنيفة إذا طلعت ليس بحاجة إلى قرعة في خروجه بامرأة من نسوته في سفره، لأن السفر يختلف والنسوة يختلفن في حال السفر، بعض النسوة تكون عبئا على زوجها في سفره ويود أن يتخلص منها، فكيف يأخذها في سفره وهي عبء عليه، فليست تكون صالحة لسفرته هذه، يتخير ما شاء، ولكن النص جاء صريحا في ذلك، إلا إذا استعفى النسوة واختار واحدة ووافقن عليها. إذن من كانت له امرأتان أو عنده امرأتان أو ثلاث أو أربع، وهذا نهاية حده، فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل، أو جاء يوم القيامة يجر شقه بسبب ميله. هناك مبحث محل في الحقيقة النفقات، هل يلزم عليه أن يسوي بين الزوجات في النفقة والكسوة وفي كل شيء يفعله؟ الجمهور على أنه ليس بلازم، إن فعل فهو أحسن، وإن لم يفعل لكن يوفي كل واحدة قدرها على نظير مثيلاتها. فإذا كانت واحدة تعيش في